لا حول ولا قوة. أعود مرة ثانية. قطعت ايه؟ فيه قطعت الكهرباء عن الواي فاي. كالعادة، الله المستعان. ايوه بسم الله. ترى المروة إذا ما هجرت عن يديها الفراش المفتفتر، ترى المروة، المروة صغار الحجارة والحجارة البيض، إذا ما هجرت سارت هاي الناقة وقت الهجر عن يديها كالفراش، الفراش هو ما يتطاير على النار، يقول هم دود أحمر حول يتطاير حول السلاش. تعرف الشيء هذا كيل جراد، كأنه جراد معروف معروف الغرض. معروف معروف، مش فتل للمتفلق. هذا تشبيه جميل جدا، يعني لا هجرت ولا هجر، يعني وهذا دليل على قوتها وقوته هو أيضا، لأن الهاجر سير وقت الهاجر وصعب يضعه فيه، تضعه فيه بالدواب ويضعه فيه الشخص، لكن هو لا يبالي، وناقته أيضا لا تبالي بالهاجر، تراها يعني تطاير كما قال ابن مرور قيس، تطاير رضي الله عنها الحصى بمناسم، كأن صليل المرء حين تشوزه صليل زيوه ينتقدن بعبقرى. نعم قال: ذاك عصر وعداني أنني نابني العام خطوب غير سر. نعم ذاك عصر. طيب ذاك عصر معناها زمن، العصر الزمن، الدهر يقال فيه عصر وعصر، والعصر مروي كذاك العصر، ابن مالك المبدل. ما الصوان محفظ الثياب، قول القز ذو تقزز، والدهر قالوا فيه عصر وعصر، والعصر مروي كذاك العصر، ما الصوان محفظ الثياب، أي أشياء مثلثة. العصر الدهر، عصر دهر. عداني معناها منعني، أنني نابني التاني العام، هذا العام خطوب أمور عظام، جمع خطب، خطب تنقال للأمر العظيم والأمر الخفي، نعم غير سر معناها غير خفية. نعم عنده مشاكل هذا العام، العام عنده مشاكل. عنده مشاكل شغلته عن نعم نعم مطاردة الحبيبة، ولا ايش؟ نعم نعم شغلته عن كل شيء، عن الصلاح مسكين الله. عنده مشاكل، مشاكل هي مشاكل الصلاة قبلية. عنده نعم مشاكل قبلية. إقامة من أمور حدثت أمثالها تبتري عود القوي المستمر. من أمور هذه المشاكل، من أمور حدثت معناها حدثت أمثالها، معناها كلما حدث أمر حدث أمر بعده، يعني تتوالى تتابع عليه. تبتلي معناها تضعف، انبر العود إذا نحته، ما أحسن هذا المعنى، يعني تشبيه عجيب، كأن المشاكل تنحته كما ينحت الحداد العود. تبتلي عود شخص والله نفس القوي المستمر الشديد الصلب. شيخنا هو هي فعلا ابترى يعني، والله هي فيها برا وابترى. براه لعلها فيها ابتراه، عنها ابتراه. وتشكى النفس ما صاب بها، فاصبري إنك من قوم صبر. تشكى معناه تتألم النفس ما أصابها، أصابها أصابها. اصبري يا نفس لكن من قوم الصبر، جمع صبور، ودائما يفتخر بقبيلته من نسبه. وفي الحقيقة النسب الديمقراطية يعني أظن أن مبناها الكذب، لأن طيب الأصل لا بد أن يكون طيبا. هاي المساواة بين المنبت الحسن والمنبت السوء، لا أظن أنها تكون دائما، أنها تصلح. أصبري شيخ إنك قوم الصبر، خيار من جاهلية خيار من الإسلام إذا فقه. زين حتى جميل، إنك من قوم الصبر، جميل. إن نصادف منفسا لا تلقنا فور روح الخير، ولا نكبو لضر. إنه صادف يفتخر بقومه وبأخلاقهم، إنه صادف نجد منفسا. تظن أنه منفسا، أشوف الأعلم شيء يتنافس فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. على ضبطها ولا ايش؟ هي على ضبطها، منفسا منفس المنفس، المال والله. المنفس والنفيس الشيء المعجب المتنافس فيه، وأراد به هنا المال والغنى. بطها بالكسر فقط. نعم، منفس. لا تلفنا، لا تجدنا فرح الخير جمع فرح، لا نفرح قلبي بالخير. لا تلقنا شيخنا، لا تلفنا ولا تلقنا، نفس الشيء، نفس المعنى تقريبا. فرح الخير جمع فرح، فلا نكون نسكن ونتألم لضر علمنا أن الأحوال تتحول وتتعاقب دائما. قال واحد: إذا جاءت النعماء لم يفرحوا بها، إن جاءت اللأواء لم يتضعضعوا. إن يصادف منفسا لا تلفنا فروح الخير ولا نكبر ضوء. جميل جدا. كبى الفرس، يعني وقع، يعني تعشى. تباه سقط على وجهه، أظن أن ذلك معناه. أسد غاب فإذا ما فزعوا، غير أنكاس ولا هوج هذر. أسد غاب جمع أسد جنس الأسد، كان ابن عمه هو، كأنهم أسد في غابة لا يخشون أحدا. إذا ما فزعوا أغاثوا، غير أنكاس جمع نكس اللي هو الضعيف العاجز، إذا شدوا إلى الغارة لم يكونوا ضعفاء. ولا هوج جمع هوج هو الأحمق، هذور جمع هذول كثير الكلام، يعني فيه واحد يكون كثير الكلام ويفتخر ويذكر شجاعات ويذكر كل شيء، ما في شيء. كل ذلك وفي شيء تحت ذلك. عدي ابن عم كان لما وقعت حرب الصحراء 73، هو كان جنديا في القويلة. القويلة هي في الحدود، هي في الحدود، حدود موريتانيا. وقال لي: أنا كان معي رجل دائما، رجل كان في جيش الفرنسي وكان يفتخر بشجاعته وكان كذا كذا. ولما بدأت المدافع تتكلم، وكنت أظن أنه يكذب، تبين أنه غريب في شجاعته، هو من قبيلة شجاع عرب، شجاع معروف بالشجاعة عندنا. كان يمشي بين القرطاس، بين يعني والناس يضربون، وهو كان يمشي ينزني يتمشى، لأن يعني كان ما يفتخر به، كان حقا جدا. وقال لي: لي ابن عمي، أنا دخلني ذعر عجيب، صرت يعني أخاف أن أموت. فأقول له: لا تمت، لا تمت، اجلس اجلس، تعطي رأسك، لا تمت. فأقول لي: يعني قطاسهم لا يقتلوا، لا يقتلوا، أنا لا. يعني بعض الناس يكون يفتخر بشيء يكون كذب، بعضهم صحيح. يفتخر، بعضهم يفتخر بشيء يكون حق. فصرت أقول: هذا الشخص دابة، هذا ليس بدب، ليس بشخص، هو دابة يمشي بين المدافع، بين نعم سبحان الله. هو يعني يقول إن قومه إذا وقع الروع يكونون شجعانا، ويكونون ليسوا من الذين يهذرون بالكذب. هذه ولا هوج هوج شوف البيت هذا فيه، في مش عارف، العادة من يفخر أن يقول إذا ما استنجد بنا، ولا يعني استنجدنا ولا استفزعنا، يعني قمنا ذوي بأس ولا نخاف. كل هنا، هنا يقول إذا ما فزعوا، يعني أغاث الناس غير أنكاس. طبعا من أغاث الناس سيكون غير منكس، يعني هو شجاع، يعني لا حاجة إلى العجز أصلا. قصدي نعم قوله فزع. فهمت فهمت فهمت شو قصدك، فهمت قصدك. لكن هو زاد عليها يعني وقت غير أنكاس وكذا. البيت ما لم يعني لم يتم حسنه عندي هك في التصور. ممكن أن يغيث الناس بغير كيف يغيث الناس إذا شيء، ممكن أن يكون شخص ضعيف ويغيث الناس بالمال ويغيث الناس به، جيد جيد جميل. الله أعلم. هذا وأيضا الذين فزعوا قد لا يكون هم الذين أغاثوا الناس. نعم ممكن لا لا، هذا فزعوا معناها أغاثوا يا شيخ أمين، فزعوا فزعوا معنى فزع أغاث. نعم إذا قلت لك أنا أفزع يعني أغيثك، خلاص يكفي يعني أغيثك. إذا ما أغثتك فسنكون غير منكس ولا هائج ولا خائج. طبعا وإذا قلت لي أنك ستغيثني ولم تغيثني، آه، ذاك شيء ثاني، ذاك شيء ثاني. وتبين أنك لا تستطيع. هو من يفزع إليه قد لا، لا مثلا لا يغيث من التجأ إليه، قد يكون هو جبان عن هذا. لا لا، أنا لو كان المعنى كذلك لقال لا لا، ليس إذا ما استفزعوا مثلا، هو قال إذا ما فزعوا بمعنى أغاثوا، هكذا فسرها الأعلم أغاثوا. عندي أنا الذي يغيث خلاص ما يسأل عنه، اللهم إلا أن يعد ثم لا يفي، لا يفي. ممكن أن يكون توكيد، ممكن أن يكون الله هذا. طيب مشكلتي لا مع هجن هذا. الجاهلية، ولي الأصل الذي في مثله يصلح الآبر زرع المؤتبر. افتخر بأصله الآن، لي الأصل الذي في مثله يصلح الآبر لمصلح القائم عليه زرع المؤتبر، معناها داعي لإصلاحه، يعني أنه له منبت طيب. يعني ممكن إيش قال؟ لا أعلم في المعنى. إذا تزوج أحد منهم ينجب ولد طيب، ممكن يكون لي الأصل الذي في مثله يتم المعروف والاصطناع، والآبر المصلح للشيء القائم عليه، والمؤتبر المستدعي إلى الإصلاح، وأكثر ما يستعمل الإبار في النخل، ثم هو في كل شيء. وضربه ها هنا مثلا لإتمام الصنيعة وربا المعروف. نعم جميل جميل. طيب طيب الباءة سهل سهل، ولهم سبول إن شئت في وحش وعر. طيب الباءة الجانب سهل، ولهم سبل إن شئت، ولهم طرق أخرى إن شئت، في جانب وحش معناها مكان خالي، وعير ككتيف صعب المسلك، يعني عندهم جانب لين وعندهم جانب قاسي. نعم، يدينون للضعفاء والجار ويقصون مع العدو. نعم وهكذا السيد، نعم وهم ما هم إذا ما لبثوا نسج داود لبأس محتضر. هم ما هم، يعني هم ما هم، أي شيء هم أي شيء هم، يوم الحرب يوم الرعب، إذا ما لبسوا نفس داود يعني الدروع لباس محتضر، معناه محتضر أو محتضر، تضر معناها حاضر، أو محتضر يعني حضروه، يوم يلبس يوم محضر يعني. شنوا لي غارة، نعم شنوا لي غارة فرسانا وركبانا. كنت من مازن لم تستبح إبلي. بني تغلب طلاب الوهم بني بكر، سيقول ذلك بإحدى قصص من بني بكر إذا ما نسبوا، من بني بكر إذا ما نسبوا، بني تغلب طلاب الوهم. وتساقى القوم كأسا مرة وعلى الخيل دماء كالشفر. وتساقى القوم حين ذلك إذا وقع البأس ولبست الدروع كأسا مرة، يعني الموت، كل واحد يزكي الآخر ثاني الموت، على الخيل معناه صار على الخيل دماء، على الخيل، الخيل مفعول على الخيل، والله أو تقول على الخيل يكون جر ومجرور، دماء كالشقير، شقير شقائق النعمان. عندي شيخنا قلت ضبطها بالألف المقصورة، على بمعنى الحرف، ما قال على يعني يعلو، وعلى على الخيل الخيل ولو على الخيل. إذا ضبطها بالحرف عضو على الخيل، أي هكذا عندي. ولكن أظن فيها على الخيل. صحيح صحيح، قال هنا الشيخ أحمد زيد، وفي المخطوطة العثمانية للديوان والمخطوطة الباريسية العتيقة، وعلى الخيل، وعلى الخيل بجر الخيل ونصبها معا. أنا عندي وعلى الخيل. جميل، موجودة كلاهما موجود، على الخيل تكون دماء، تكون دماء، إذا قلت دماء قلت على الخيل تكون دماء فاعل على، نعم نعم وإذا قلت على الخيل تكون دماء مبتدأ، وعلى الخيل خبره متقدم عليه. واضح. جماء جميل، كلاهما جميل والله. كالشقيق، الشقيق شقائق النعمان، نبت أحمر. نمشي ثم زادوا ولا لا تعزوا؟ كما تحب، نزيد واحدة إن شاء الله. الله كما تشاء أي الأمر إليكم. انا لا لو كان الامر لا ينكملوا الديوان كله اخوي اجازه اجازه قصدي من لكن الشغل. يعني يكون شيء يحفظ، حفظه مهم جدا جدا. اي اكيد اكيد حفظوا حفظوا وقرين، حفظوا حرفين خير من من حملي وقرين. حملي وقرين، طيب ومذاكرة اثنين خير من ذين وذين. صحيح جميل. طيب مش عارف انا ناقف 41 ولا نزيد بيت ايوه ناقف هنا شيخنا. نحن نعطيك الامر، نقول انا ترى اني لا ما قلت لصاحبي لكنني اغري له فاجيبه ببزلاء تنجي من الشك فيصلي. فقال لي صاحبي ما نفعل؟ لا اتردد اجيبه براي قاطع، انا اجيبك براي. ثم زاد زد زد ثم زاد. طيب ترى اني لا اقول لصاحبي إذا ما قال مرني ماشي تمام افعلي افعلي، لكنني أجيبه لكنني طيب. ثم زادوا أنهم في قومهم، في قومهم في قومهم في غفر قومهم ذنبهم غير ذنبه غفور، ذنبهم غيره غفور جمع غفور، ذنبهم غيره فجور جمع فجور اللي هو كثير الكذب الانبعاث على المعاصي. نعم هذا من شواهد سيبويه البيت. هذا اي عند غفر، شواهد عند نعم غفر، نعم من شواهد سيبويه. عند غفر. الشاهد فيه نصب ذنبهم بغفر، نعم، نصبه بغفر، غفر ذنبهم، نعم، جميل جميل، غفر الحمد ذنبهم لله. غير فخر. اي نقف هنا شيخنا ان شاء الله. غير فخر الله فجور إلا نسخة. فخر هنا نعم. ويروى غير خبر الحكيم أن يغفرون الذنب ويعفون عن الفحشاء، والرواية الأولى أصح وأحسن. نعم هي فجور وفخور. لا لا فخر أحسن و... أي فخر أصح فخور، أصح وأحسن قال أنا الشيخ. قرأت بفجور، نسختي فجور هي التي قرأت بها. أيوة أحمد الأمين، أمين إيش عندك أمين؟ أيوة نعم شيخ، فجر ولا فخر؟ نعم شيخنا حياك الله. احنا اليوم نقول شيء. نعم، انتصر عليك وتوب الحين انا ان شاء الله. ها؟ ايه حالا. انتصر عليك وتوب. ها؟ ايوه ان شاء الله نقضي حالا شيء. نعم، انتصر عليك الان وتوب، لا نقطع عن مجموعه وانتصر عليك وتوب. طيب انا راني لكم اللي عندي ايمو لعل تعود عندي لا هذا الان خلع. لا الان انفضل اتصال الشيخ، لاني انا اصلا النت فتحت لا لهذا الغرض. لا انتصر عليك اتصال وتوب هذه بس. طيب ما هي مشكلة إن شاء الله. الله يحفظك معنا. بارك شيخنا، الله يجزاكم خير. آمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.